معالي الشيخ، هل من توجيه لمن يفرط في النوافل يحرص على الفرائض ويفرط في بعض النوافل، هل من توجيه للاستمرار على هذه النوافل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب على المسلم أن يأتي بالفرائض والأمور التي أوجبها الله تعالى عليه، أما النوافل فلا تجب عليه. ولكن هل يضمن المسلم أنه أتى بالفرائض كما أمر الله عز وجل؟ يعتري الفرائض ويعتري الواجبات ما يعتريها من النقص والسهو والخلل ونحو ذلك، ولذلك فالمسلم بحاجة إلى النوافل لكي يكمل بها ما قد يقع من نقص ومن خلل في الفرائض. ولهذا فأول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، وأول ما ينظر في الصلاة الفرائض، فإن كان فيها نقص أو خلل فيكمل بها من النوافل، يقال انظروا هل له من تطوع. فإذن النوافل تكمل النقص والخلل الذي يقع في الفرائض، فلا يقول الإنسان أن هذه نافلة ليست واجبة علي. نقول صحيح هي نافلة، لكن هل تضمن أنك أديت الفريضة كما أمر الله عز وجل؟ فينبغي إذن الإكثار من النوافل، سواء في الصلاة أم في الصيام أم في الصدقة أم يعني في جميع العبادات، ينبغي الاستكثار من النوافل. ثم أيضا النوافل تقرب من الله عز وجل. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أنه يكون مسددا في جوارحه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فانظر في هذا الحديث العظيم كيف أن الله عز وجل قال في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. فأحب العبادات إلى الله عز وجل هي الفرائض، لكن أيضا الاستكثار من النوافل هو سبب لنيل محبة الله عز وجل. ولهذا قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والمسألة أيها الإخوة هي مسألة تعويد وتعود، فمن عود نفسه على الإتيان بالنوافل فإن النفس تتعود على ذلك وترتاض لهذا. مثلا من عود نفسه على أن يأتي بالسنن الرواتب، فإذا مثلا أتى لصلاة الظهر أتى بالسنة الراتبة القبلية، إذا صلى صلاة الظهر أتى بسنة بعدها بركعتين بعدها، أتى بركعتين بعد المغرب، بركعتين بعد العشاء، بركعتين قبل الفجر، أتى بسنة الضحى، وهكذا. إذا عود نفسه على ذلك فإن النفس تعتاد على هذا، و يعني لا يكون ذلك فيه كبير مشقة. ولذلك حتى الفريضة يقول الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشعون هم الذين يتلذذون بأداء العبادة، بالتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، يخشعون في صلواتهم، فلا تكون الصلاة ثقيلة عليهم ولا كبيرة عليهم، سواء كانت فريضة أم نافلة. فأقول على المسلم أن يحرص على أن يعود نفسه على الاستكثار من النوافل. ثم أيضا إذا حافظ المسلم على هذه النوافل بعد المحافظة على الفرائض، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا. على سبيل المثال، لو التزم المسلم بأن يصلي السنن الرواتب في اليوم والليلة 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، أقول لو حافظ المسلم والتزم بذلك وعود نفسه على ذلك، فمعنى ذلك أنه في نهاية العام يكون قد صلى أكثر من 4000 ركعة. قد يستغرب السامع: كيف 4000 ركعة؟ أقول إذا عودت نفسك على أن تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة السنن الرواتب، فالمجموع مجموع هذه الركعات في عام واحد فقط مع نهاية العام أكثر من 4000 ركعة، لأن القليل مع القليل يكون كثيرا. نعم. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم وفي هذا التوجيه في بداية حلقتنا. ونستقبل أولى الاتصالات من الأخت سامية. تفضل يا سامية. عليكم السلام ورحمة الله. اثنين أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، هل ما حكم الحذاء المقوضة إلى السماء، هل هو حرام أم ليس حرام؟ طيب. والسؤال الثاني، هل يجوز يعني السجود كده من دون وضوء؟ سجود بدون وضوء، لماذا السجود؟ تلاوة وغير ذلك؟ أي تلاوة تسقط الانشغال من دون القرآن واسجد فيها. سجود التلاوة في غير الصلاة. أيوة في غير الصلاة. طيب طيب. يعني تقرأين من عن ظهر قلب من غير وضوء وتسجدين سجود التلاوة كذا؟ أيوة. أي نعم. السؤال الثالث؟ لا ماشي. طيب تسمعين الجواب. السؤال الأول مع الشيخ، حكم ترك الحذاء مقلوبا ووجهه إلى السماء، البعض يتحرز من ذلك. هذا لا يتعلق به حكم شرعي. وما يعتقده بعض العامة من أنه لا بد من تحريك هذا الحذاء وأن لا يكون مقلوبا إلى السماء، هذا لا أصل له. لكن هذه من الأمور الذوقية، يعني الناس يستقدرون مثل هذا أن تكون الحذاء مقلوبة فيصلحونها، لكن من حيث الحكم الشرعي لا يتعلق بها حكم شرعي فيما أعلم. وتسأل عن سجود التلاوة غير طهارة. سجود التلاوة غير طهارة هذا يرجع إلى مسألة الخلافية بين الفقهاء، وهي هل سجود التلاوة صلاة أم ليس بصلاة، قولان لأهل العلم. فمن قال إنه صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة ومن ذلك الطهارة واستقبال القبلة، ومن قال إنه ليس بصلاة قال إن ذلك لا يشترط. والقول الراجح والله أعلم هو أن سجود التلاوة ليس بصلاة، واختاره جمع محققين أهل العلم كابن عباس بن تيمية وغيره، وهذا أيضا هو الذي عليه الفتوى أن سجود التلاوة ليس بالصلاة. وبناء على ذلك فلا يلزمها الطهارة، يعني عندما تقرأ عن ظهر قلب لها أن تسجد سجود التلاوة ولا حرج عليها. وهكذا مثلا من يقرأ من حفظه في السيارة ثم مر ب آية سجدة يسجد يومئ بالسجود ولا يشترط أن يكون ذلك على طهارة. القول الراجح أن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط هذا الشرط. نعم. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. شكرا للأخت سامية. شكرا شكرا جزيلا. معالي الشيخ، هل يستقل السجود لوحده بدون صلاة ولا يكون له علاقة بتلاوة أو سجود شكر؟ لو أراد إنسان مثلا يكثر من السجود وهو لا يسجد شكرا ولا لتلاوة. الأصل في العبادات التوقيف. فالسجود من غير أن يكون سجود الشكر أو سجود تلاوة أو سجود الصلاة لا دليل عليه، ولذلك فهذا غير مشروع، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. من أراد يتعبد لله بعبادة فلا بد من الدليل الدال على مشروعيتها، والأدلة إنما وردت بأن يكون السجود إما في صلاة أو أن يكون سجود شكر أو سجود تلاوة فقط. أحسن عليكم. البعض ربما يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عني على نفسك بكثرة السجود أنه يكثر من السجود في غير الصلاة. المقصود بهذا الحديث أن يكثر من الصلاة، إن قوله أعني على نفسك بكثرة السجود المقصود أكثر من صلاة النافلة، ولهذا قال فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. المعنى يعني أكثر من الصلاة، أكثر من صلاة النافلة بعد المحافظة على الفريضة، هذا هو المقصود، وليس المقصود سجودا من غير الصلاة. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا هذا سؤال من أحد الإخوة وهو أبو عبد الرحمن، يقول لو قرأ الإمام في صلاة الجمعة غير سبح والغاشية أحيانا هل ينكر عليه ونقول أنك مخالف، لا سيما إذا كان مريضا أو صوته مجهد الإمام؟ لا ينكر عليه، لأن المطلوب هو أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد سورة الفاتحة، لكن ينبغي أن يكون الغالب أن يقرأ بعد سورة الفاتحة في صلاة الجمعة سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وسورة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، أو سورة الجمعة والمنافقون، سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية. لكن لا بأس أن يقرأ من غير هذه السور الأربع، الأمر في هذا واسع، فقرأوا ما تيسر من القرآن، إذا قرأ ما تيسر من القرآن فلا بأس بذلك، خاصة إذا عرض عارض، إذا عرض عارض النبي صلى الله عليه وسلم كان مع العوارض يخفف الصلاة، حتى إنه يقول إني لا أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع صوت بكاء الصبي في الصلاة فأخففها مخافة أن تفتن أمه. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد بكاء الصبي عارضا فخفف الصلاة لأجل هذا العارض. وأيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون في صلاة الصبح حتى بلغ ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع، ودل ذلك أيضا على أنه إذا عرض للإمام شيء فإنه لا بأس أن يخفف من الصلاة أو أن يكبر ولا يكمل القراءة. فالأمر في هذا واسع، لكن ينبغي أن يكون الغالب في السور التي تقرأ بعد سورة الفاتحة في صلاة الجمعة من هذه السور الأربع، لأنه أيضا يلاحظ في الطرف المقابل أن بعض الخطبة أن غالب قراءتهم من غير هذه السور الأربع، يعني يقرؤون من غير سورة سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، هذا أيضا خلاف السنة. السنة أن تكون القراءة غالبا في صلاة الجمعة من هذه السور الأربع، إما المنافقون وإما الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية، ولو قرأ أحيانا على غير الغالب من غير هذه السور فالأمر في هذا واسع. أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ عبد الله. تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. حياك الله. يكلم شيخنا الفاضل. يسمعك الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، بارك الله فيك. الله يرفع قدرك إن شاء الله ويرحم والدينا ووالديكم جميعا. يا شيخ، أنا اتفقت مع شركة من الشركات على أساس تعمل لي نوع من أنواع الصبة. نعم. وفعلا سددت المبالغ اللي علي وسددت كل شيء، ولما جاء وقت التنفيذ ما كانت الصبة على حسب المواصفات اللي كانت بيني وبينهم. نعم. فلما انتهيت طلعتك رجعت، أو أثناء الصبة كلمت المسؤول عن المصنع وقلت له ترى وضع الصبة فيها وفيها وفيها خلل، فقال خلاص استمر عليك طال عمرك. وبعد ما انتهيت استدعيك ووصل معايا إلى نفس المكان اللي حطينا فيه السمنت أكرمك الله والسامعين جميعا، وفعلا لاحظ اللي هو العوارض اللي حصلت على هذا، وبلغته وقلت له يا أخي الكريم اتفاقي بينكم أنكم تعطوني من أجود المواد على حسب المبالغ اللي أنا دفعتها. نعم. خلاص السلام يا شيخ، أنه الأخ قال لي خلاص عامل، واللي يكلف العامل نعطيك إياه ندفع لك. أحضرت العامل اللي على كفالتي أنا. نعم. وقلت له قم بتنظيف هذه. نعم. لأنه خسرنا مويه وخسرنا سمنت وخسرنا، فأنا رحت لهم وقلت كلف الموضوع 1800 ريال. نعم. آخر شيء طال عمرك سدينا إلى أنهم يعطوني النص 900 ريال، و900 ريال اللي هو أتنازل بها لهم. فما أدري هل في عملي هذا شيء طال عمرك؟ لا، عملك ليس فيه شيء، ما دمت اتفقت معهم وأخلوا بهذا الاتفاق ثم اصطلحت معهم على ما ذكرت فليس عليك شيء الحمد لله. لأنهم قالوا لي احضر عامل، هو اللي يكلف العامل، ما احضرت أنا عامل من برا، جبت عاملي أنا الخاص وقام بتنظيفها وعملها، ولكنها باقي لا زالت فيها عوارض يعني إلى الآن. نعم، على كل حال أقول لا شيء عليك، إذا أخذت منهم هذا المبلغ فلا شيء عليك الحمد لله. طيب الشهر الثاني لو تكرمت. تفضل. أنا نزلت سوق الخضار في منطقة أبا، وأثناء خروجي من السوق وجدت لي 100 ريال طائحة في الأرض. نعم. السوق مزدحم ولا أعرف الأشخاص اللي طاحت منهم، لو كنت أعرف الشخص اللي طاحت منه لو وصلت له، والسوق يعج بالعمالة الأجنبية كاملا. نعم. فما أدري طال عمرك إيش الوضع فيها وسلامتك، جزاك الله خير. هذه لقطة، هذه لقطة، وهذا المبلغ مما تلتفت لهمة أوساط الناس، فالواجب تعريفه. فالتعريف وقتنا الحاضر أصبح سهلا، فتضع لافتة في السوق وتكتب عثر على مبلغ نقدي، من كان له فليتصل على هذا الرقم، تضع رقم جوالك، تضع في مكان قريب قريب من المكان الذي عثرت فيه على هذا المبلغ، وتبقى هذه الورقة سنة كاملة. فإن اتصل عليك أحد وحدد لك المبلغ ويعني غلب على ظنك أنه هو صاحب المبلغ فتسلمه له، وإن لم يتصل عليك أحد خلال سنة كاملة فالمبلغ لك. طيب وإن كان اختصرت الطريق ووصلت لأحد الجمعيات أو تصدقت فيه أو لا؟ ليس لك أن تتصدق، هذه لقطة، وهذه من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يلتقط لقطة ويقول تصدق بها. لا يتصدق بها إلا إذا لم يمكن التعريف. الآن التعريف ممكن، الواجب في اللقطة تعريفها، ولذلك إذا كان الإنسان يشق عليه التعريف فليتركها. ولهذا يعني يكره الالتقاط إلا إذا كان يخشى على هذا المال من الضياع، لأن الالتقاط يعرض صاحبه للمسؤولية، ولأنه ربما قصر في التعريف فلحقه يعني إثم. ولذلك فاللقطة التي تلتفت لها همة أوساط الناس ومنها هذا المبلغ الذي ذكرت، هذه يترتب عليها التعريف، وهذا التعريف واجب ومدته سنة كاملة. عليك مثل ما ذكرت لك أن إذا كان الوقت قريبا، هل وقت العثور على هذا المبلغ قريب؟ يعني تقريبا شهر الآن أو حاجة لا، إذا كان شهر الآن ما ينفع التعريف، إذا كان شهرا فالآن تتصدق بها عن صاحبها، ويعني عليك توبة من عدم قيامك بواجب التعريف. لكن الآن لو عرفت التعريف الآن ليس له فائدة، لأنه بعد مضي شهر يعني يغلب على الظن أنه لا يتصل عليك أحد، والتعريف هنا الآن أشبه بالعبث، فعليك الآن أن تتصدق بها عن صاحبها. لكن انتبه مستقبلا إذا وجدت مبلغا تلتفت له همة أوساط الناس مثل 100 ريال فأكثر، فهذا الواجب فيه التعريف، أن تعرفه سنة كاملة، فإن أنت صاحبه وإلا فهو لك. أو أتركه أو تتركه، إلا إذا غلب على ظنك أنك لو تركت لسرق، فهنا من حق أخيك المسلم أن تحفظ له ماله. وكما ذكرت التعريف الآن في وقتنا الحاضر أصبح سهلا. نعم التعريف أصبح سهلا، بإمكانك أن تحفظ مال أخيك المسلم وتضع لافتة، تضع ورقة وتقول عثر على كذا، يعني بشكل مجمل وغير تفصيل، فما كان لهم فليتصل على هذا الرقم، تضع رقم جوالك، هذا كاف في التعريف، وتبقى هذه الورقة لمدة سنة كاملة، إن أتى صاحبها وإلا فهذه اللقطة لك. جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا، ونفع الله بعلمكم. شكرا جزيلا للأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا، هذا أحد الأخوة يقول: هل يجوز دفع مال الزكاة لشخص يريد تركيب أسنان مع العلم أنه لا يملك التكلفة؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان هذا السن أو هذه الأسنان التي يريد تركيبها ضرورية بالنسبة له، بأن كان يلحقه الضرر لو لم يركبها، وكان هذا أيضا فقيرا لا يستطيع، فلا بأس بذلك، لا بأس بأن يعطى من الزكاة، فإن الزكاة يجوز أن تدفع لشراء علاج للفقير ونحوه. أما إذا كانت هذه الأسنان ليست ضرورية، يعني لو لم يركبها فلا يتضرر، فإنه لا يعطى من الزكاة، لكن يعطى من الصدقات العامة والتبرعات ونحو ذلك، فالزكاة يحتاط لها، لا تكون إلا في العلاج أو ما كان في معناه. السلام عليكم على الشيخ، بارك في علمكم. إحدى الأخوات تسأل تقول أنها مطلقة وعندها أولاد وأن أباهم يصرف عليهم، فهل يجوز أن أتصدق من هذا المصروف؟ وهل الصدقة يكون أجرها لي أم لأبيهم؟ المصروف من أبيهم؟ من أبيهم، نعم، نفق لهم. نعم، هي الآن ما دام أنها تأخذ مصروفا من أبيهم لهم، فهذا المال لأولادها، وما دام أنه لأولادها فهي مؤتمنة عليه، ليس لها أن تتصدق منه. ومن ولي مالا لغيره فلا يقربه إلا بالتي هي أحسن. لكن لو احتاجت هي لو احتاجت جاز لها أن تأخذ منه، لأن الوالدين لهما أن يأخذ من أموال أولادهما ما يحتاجان إليه. أما أنها تأخذ من هذا المال وتتصدق به فليس ذلك لها، لكن إذا فضل من هذا المال شيء فإنها تحفظه لأولادها ويمكن أن تستثمره لهم. أما الصدقة فلا تتصدق منه، إذا أرادت أن تتصدق تتصدق من مالها الخاص هي وليس من مال أولادها. السلام عليكم مع الشيخ، بارك في علمكم. نستقبل اتصالا من المجمع الأخ سعود. تفضل يا سعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. حياك الله. أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح إلا باليمين؟ وما الأفضل بالتسبيح، اليمين فقط أو كلتا اليدين؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، سلمك الله، عن أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. نعم. ما هو، ما فهمت المعنى هذا. طيب تسمع الإجابة، تفضل مع الشيخ. نعم، السنة في التسبيح أن يكون باليد اليمنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم عقدنا التسبيح بأناملكن، يعني باليد اليمنى، كما أيضا جاء عند أبي داود وغيره. فالسنة في التسبيح أن يكون باليد اليمنى، ولو سبح باليد اليسرى لا حرج، لكن الكلام فقط يعني في الأفضلية. ولو سبح أيضا بمسبحة لا حرج، الأمر في هذا واسع، لأن هذه كلها وسائل لضبط التسبيح، لضبط عدد التسبيح. لكن الأفضل والسنة أن يكون التسبيح باليد اليمنى. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني عن معنى زيادة كبد الحوت. نعم، فهذا أولا يعني قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول طعام يأكل أهل الجنة، أول طعام يأكل أهل الجنة كما جاء في الصحيحين. ولكن طعام الجنة مختلف في حقيقته عن طعام الدنيا، بل أمور الجنة كلها كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فالاسم هو الاسم ولكن الحقيقة والطعم مختلف تماما، ولا يستطيع العقل البشري بتكوينه البشري أن يتصور حجم وحقيقة النعيم الذي أعده الله عز وجل للمتقين في الجنة، بل لا يستطيع أن يتصور حقائق الآخرة، لكنه يؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من أمور الآخرة، وأن ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق. وكما قال ابن عباس ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن الحقائق مختلفة تماما والطعم مختلف تماما. هو اسمه زيادة كبد الحوت، أما حقيقته فهي مختلفة، وإلا يعني زيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد، ويقولون إن هذه القطعة هي أطيبها وألذها، لكنها بالتأكيد ليست ككبد حوت الدنيا، إنما هي شيء آخر مختلف تماما. وإذا كان الله عز وجل يقول عن الجنة، يقول عرضها السماوات والأرض، وفي الآية الأخرى عرضها كعرض السماء والأرض، إذا كان عرض السماء والأرض، عرض الجنة كعرض السماء والأرض، فما بالك بطولها؟ فعالم الآخرة يعني لا يستطيع الإنسان أن يتصوره أو أن يتخيله، وكذلك نعيم الجنة أيضا لا يستطيع الإنسان بعقله البشري المحدود أن يتخيله. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نعيم الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتأمل قوله ولا خطر على قلب بشر، يعني فيها من النعيم ما لا يخطر على قلب بشر، ما هو فوق مستوى تخيل العقل البشري. وثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فنعيم الجنة نعيم عظيم جدا، وهو فوق مستوى تصور العقل البشري المحدود. وما ذكر في القرآن والسنة من الأسماء هذا للتقريب، لتقريب الفهم لدى الإنسان، وإلا فالأمر هو كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لا خطر على قلب بشر. طيب، شكرا لك سعود. شكرا جزيلا. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: ما حكم من يبيع ويشتري في السيارات بأن يشتري السيارة مثلا ب70,000 ويبيعها بمبلغ مرتفع ب130,000، هل هذا الربح الكبير يجوز أو لا؟ هذا الربح الكبير ينظر فيه لعرف الناس في السوق، هل هو يعتبر غبنا أو لا يعتبر، أو أن هذا من الأمور المعتادة. فإنه قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد البارقي دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى بهذا الدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف، بل دعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. ولاحظ هنا أن نسبة الربح كبيرة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا. 100% يعني الربح. نعم، 100% الربح، نسبة الربح 100% في البيع وفي الشراء أيضا. صحيح. فالذي يظهر أن يعني أن السوق كان يحتمل مثل هذه الأرباح في ذلك الوقت، فنقول أيضا بالنسبة لهذا الذي يربح هذه الأرباح التي ذكر الأخ السائل، يرجع فيها لعرف الناس، إذا كانت هذه الأرباح معقولة وأنها في عرف الناس سائغة فلا إشكال فيها، وأما إذا كانت تعد في عرف الناس غبنا فهذا لا يجوز للمسلم. ثم أيضا كنصيحة عامة، ينبغي للمسلم أن يراعي أحوال إخوانه المسلمين، وألا يرفع الأسعار عليهم، وألا يبالغ في رفع نسبة الربح، وأن تسود روح الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين، كذلك أيضا أن يسود روح التسامح. قد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فالسماحة هي أيضا من أسباب حلول البركة في البيع والشراء، ومن أسباب حلول البركة في التجارة، ومن أسباب حلول البركة في المال عموما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني بتطلع وتعلق شديد وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فالذي عند البيع والشراء تتعلق نفسه بالمال ويحب أن يبالغ في الربح ويأخذ المال بإشراف وطمع، هذا تنزع البركة من هذا البيع ومن هذا الشراء، وتنزع البركة منه وتنزع البركة من ماله إذا كان أيضا بهذه النفسية. والذي ينبغي أن يعدل ذلك وأن يأخذ المال بسخاوة نفس في بيعه وفي شرائه وفي سائر تعاملاته، فإنه إذا تعامل بسخاوة نفس وابتعد عن التعلق والطمع وإشراف النفس فإنه يبارك له في ماله ويبارك له في تجارته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.